الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يزال الكلام متواصلا في هذه الدروس الموسومة بسير أعلام الهدى، والتي نتناول فيها جملة من تراجم وسير الأعلام من أئمة الإسلام والعباد والفقهاء والعلماء رحمة الله عليه رحمة واسعة، ليكونوا نماذج وقدوات لهذه الأمة ليتأسوا بها. معنا في هذا اللقاء عالم جليل وفقيه وعابد زاهد ومحدث، وفي نفس الوقت له كلمات جميلة ومواعظ مميزة على اختصار كلماته وإيجازها، ولكنها كأنما خرجت من في نبي من الأنبياء، كما قال بعض السلف، قال ذاك الذي يشبه الأنبياء. وله تزكية كثيرة من العلماء رحمة الله عليهم. هو حليف الخوف والحزن، أليف الهم والشجن، عديم النوم والوسن، أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن، الفقيه الزاهد والمتشمر العابد، كان لفضول الدنيا وزينتها نابذا، ولشهوة النفس ونخوتها واقذا. هذا قاله أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء، ووصفه الذهبي رحمه الله بقوله: مناقبه كثيرة ومحاسنه غزيرة، كان رأسا في العلم والحديث، إماما مجتهدا كثير الاطلاع، رأسا في القرآن وتفسيره، رأسا في الوعظ والتذكير، رأسا في الحلم والعبادة، رأسا في الزهد والصدق، رأسا في الفصاحة والبلاغة، رأسا في الأيدي يعني القوة والشجاعة. هذا هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري رحمه الله رحمة واسعة، المعروف بالحسن البصري. من هو الحسن البصري رحمه الله؟ هو الحسن ابن أبي الحسن، وأبوه هو يسار، وكان مولا من الموالي، وكان من سبي ميسان، يعني هو ليس بعربي الأصل، كان أبوه من السبي. ثم بعد ذلك تزوج أبوه ميسان بأمه خيرة، وكانت هذه أيضا مولاة ومملوكة جارية لأم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمه جارية عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا كان من سبي ميسان. يقال كذلك أن والده كان مولى لزيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلنا مرارا وتكرارا المولى هو المملوك الذي يملك بسبي بعد الغزو مثلا، فيباع ويشترى فيكون مملوكا. فكان هذا مولا لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم ولد لهذين الأبوين ليسار ولخيرة رحمة الله عليهما، ولد هذا الولد الصالح وهو الحسن البصري رحمة واسعة. الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة الفاروق، وقلنا في أكثر من مرة أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه تولى الخلافة في سنة 13 من الهجرة، عندما توفي الصديق وعهد بالخلافة للفاروق، ثم استمرت الخلافة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى سنة 23 من الهجرة. فيقول أهل السير: ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، يعني في سنة 21 تقريبا من الهجرة، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبطبيعة الحال هو ولد في خلافة عمر، ولكنه ما روى عن عمر أنه كان صغيرا، يعني بعد سنتين، بعد أن بلغ الحسن سنتين قتل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد ذلك المجوسي الخبيث أبي لؤلؤة. وأيضا رأى جمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، رأى علي بن أبي طالب وأبا هريرة وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ولكنه لم يروي عنهم يعني مباشرة، إنما روى عنهم بواسطة، هكذا قال العلماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة. صفته مر معنا أنه كان عابدا ناسكا عالما فقيها محدثا ورعا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما، من الله تبارك وتعالى عليه بهذا بالصورة الحسنة، وكان شابا وسيما جميلا في خلقته وفي صورته عليه رحمة الله. عن العوام بن حوشب قال: ما أشبه الحسن إلا بنبي. وهذا أثر عن جمع من أهل العلم أنهم كانوا يقولون هذه الكلمة عن الحسن البصري رحمه الله، أنهم كانوا يشبهونه بالأنبياء، وذلك لما له من حسن الخلق وحسن السمت وحسن الصورة والمنظر، وكذلك العبادة والتقوى والعلم وحسن السريرة، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. أما عن ثناء العلماء عليه فقد أثنى العلماء عليه ثناء عظيما، فمن ذلك عن أبي بردة قال: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه، يعني في عبادته وسمته وعلمه وورعه كان يشبه بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة: إلزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه، يعني بذلك الحسن البصري عليه رحمة الله. وهذه شهادة من صحابي. وأيضا قال أنس بن مالك، وهو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سلوا الحسن، يعني في الأمور الفقهية في الحلال والحرام ويتعلق بالشرع، سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا، يعني سمع الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم أو من العلماء وممن روى عن الصحابة، فحفظ ووعى قلبه هذه الأحاديث والأحكام، فأصبح فقيها محدثا. فيقول أنس: سلوه، هو سمع، وسمعت أيضا، يقول عن نفسه أنس، ولكنه حفظ وضبط ما حفظه، وأما أنا فنسيت. وذلك لأن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من المعمرين، عمر حتى تجاوز 100 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه دعا له بأن يطيل الله عمره وأن يعني يكثر ماله وولده، فعمر وكان من أكثر الناس مالا وولدا رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: نسيت وحفظ الحسن. وهذه أيضا شهادة عظيمة من هذا الصحابي للحسن البصري بكثرة العلم وسعة الحفظ. وعن ابن سعد قال: قدم مكة فأجلسوه على سرير، يعني الحسن قدم مكة وهو بصري من البصرة، قدم مكة لعله قدم في نسو في حج أو في عمرة، قال: فأجلسوه على سرير، يعني الناس لما عرفوا من سمعته الطيبة ومن علمه. وكان الناس في السابق، وهذه وللأسف أصبحت ربما يعني سنة غائبة، وإلا الأمة في السابق كانت تعظم العلماء تعظيما عظيما، حتى يكون العلماء ملوكا غير متوجين. لو سار العالم أو لو أتى العالم على قرية من القرى أو على بلدة من البلاد أو على مصر من الأمصار يخرج في استقباله الناس وعلى رأسهم أمير البلد وأعيانه، يعظمون العلماء، والعلماء حقهم التعظيم لأن الله عز وجل عظمهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله عز وجل. فالعلماء هم سادات الناس في الدنيا، هم سادات الناس، وفي الآخرة هم سادات الناس، وهم أولياء الله وأهله وخاصته. لذلك قدم الحسن عليهم في مكة فأجلوه، يعني أجلسوه على سرير، واجتمع الناس إليه فحدثهم، أخذ يسوق إليهم الأحاديث. فكان في من أتاه يعني يسأله ويتتلمذ عليه مجاهد بن جبر، هذا الإمام الكبير المفسر، وعطاء بن رباح أيضا العالم عالم مكة، وطاووس، ومر معنا طاووس العلماء يسمى أو يلقب طاووس بن كيسان، وعمرو بن شعيب. فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل هذا قط. يقول ذلك من؟ ليس عوام الناس، يقول ذلك صفوة الناس من أهل مكة، عطاء، مجاهد، طاووس، عمرو بن شعيب، يتتلمذون عند الحسن عندما أتاهم. وهذه عادة إلى يومنا هذا بحمد الله عز وجل، إذا أتى عالم إلى بلد فيهرع طلبة العلم والمحبون للخير والعلم يتتلمذون، لأنها فرصة ربما لا تتكرر، وهذا كان معروفا إلى يومنا هذا أيضا في مواسم الحج، يحرص طلبة العلم والمتعلمون على أن يلتقوا، لأن الحج مؤتمر عظيم، موسم، فيحرصون أن يلتقوا بكبار العلماء حتى يسألونهم عن بعض المسائل التي أشكلت عليهم، فيغتنمون هذه الفرصة في وجودهم في هذه المناسك. لذلك يقول ذلك العلماء، يقولون عن الحسن: ما لم نرى مثل هذا قط في سعة علمه، فهو كالبحر المتدفق إذا أتيته من أي جانب، إذا أتيته في اللغة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في التاريخ والسير، في المواعظ والزهد، فهو الإمام في هذه الميادين عليه رحمة الله. وقال قتادة: ما جالست فقيها إلا رأيت فضل الحسن عليه. وعن الأشعث ابن أو عن الأشعث ابن سوار قال: أردت أن أقدم البصرة لألقى الحسن. هذا شخص أراد أن يسافر البصرة ليلتقي بالحسن ويستفيد من الحسن البصري. قال: فسألت الشعبي، مر معنا عامر بن شراحيل الشعبي، مرت ترجمته. قال: فسألت الشعبي فقلت: يا أبا عمرو، إني أريد أن آتي البصرة. قال: وما تصنع بالبصرة؟ قلت: أريد أن ألقى الحسن، أطلب العلم عند الحسن البصري، فصفه لي. لم أرى الحسن، إذا أتيت البصرة كيف أعرف الحسن؟ صفه لي يا أبا عمرو الشعبي. قال: نعم، أنا أصفه: إذا دخلت البصرة فادخل مسجد البصرة، مسجد البصرة معروف عندهم، فارمي ببصرك، تصفح وجوه الناس في المسجد، فارمي ببصرك، فإذا رأيت في المسجد رجلا ليس في المسجد مثله أو لم تر مثله فهو الحسن. يعني أعطاه أمارة ووصف عجيب غريب، لم يقل له اسأل فلان أو اذهب العنوان الفلاني مثلا أبدا، ولم يقل له إذا دخلت المسجد مثلا يعني فارفع صوتك وقل أين الحسن البصري. قال: تصفح وجوه الناس، فأي رجل تقع عينك عليه لم تر مثله في الجمال والبهاء والهيبة فهو الحسن، إذ أنه لا يشبهه أحد في زمانه. قال: قال الأشعث ابن سوار قال فأتيت مسجد البصرة فما سألت عن الحسن أحدا حتى جلست إليه بنعت الشعبي، يعني استدللت على الحسن بالطريقة التي وصفها لي عامر ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو عليه رحمة الله. فعلا دخلت نظرت فوجدت ذلك الرجل الذي ليس في يعني ممن رأيت مثله يشابهه في حسنه ويعني بهائه وسمته، فقلت هو الحسن، وفعلا تأكدت أو علمت وتيقنت أنه الحسن البصري عليه رحمة الله. وعن الأعمش سليمان بن مهران أيضا تأتينا ترجمته أحد المحدثين الكبار، قال وعن الأعمش أنه قال ما زال الحسن البصري يعي الحكمة حتى نطق بها، وكان إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. رأيت قبل فترة، يمكن قبل سنوات، كتيبا كتب عليه مواعظ الحسن البصري، وهذا موجود يعني هو مجموع من ما قيل عنه في تراجم في كتب التراجم والسير كسير أعلام النبلاء وغيره. فعلا تجد مواعظ الحسن وكلام الحسن البصري يعني ككلام عبد الله بن مسعود في الصحابة. عبد الله بن مسعود كلامه مختصر كأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه موجز، عبارات مختصرة لكن فيها من المعاني الشيء الكثير، كأنها خرجت من مشكاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الحسن له كلمات فعلا كأنها كلام نبي، ويعني الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ربما نأتي إن شاء الله نتسع الوقت ببعض كلماته الجميلة. كان كما قلت لكم أيها الأحباب الكرام، كان الحسن البصري أبو سعيد من أكثر العباد عبادة وخشية وزهدا وورعا وخوفا من الله تبارك وتعالى، وصدق من قال من كان بالله أعلم كان لله أخوف. من كان بالله أعلم كان له أخوف، لذلك لا يتجرأ على معاصي الله وعلى حدوده وعلى ترك أوامره إلا الجاهلون، أو أن يكون عالم سوء والعياذ بالله يخالف فعله قوله، وهذا في ذلك اليوم العظيم أول من تسعر بهم النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، متصدق وأبو جاهد وعالم، وفي رواية قارئ القرآن، يذكرهم الله عز وجل بنعمه عليهم، يذكر المجاهد بهذه النعمة، ويذكر المتصدق بنعمة المال، ويذكر القارئ بنعمة حفظ القرآن، ويذكر العالم بنعمة العلم، ثم يسألون وهو العليم بهم سبحانه وتعالى، فيبين الله عز وجل أنهم ما فعلوا ذلك إلا طلبا ورياء، وحتى يقال عنهم أنهم مجاهد متصدق جواد قارئ القرآن عالم، وقد قيل خذوهم إلى النار. لذلك العلماء هم أخشى الناس لربهم، هذا كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك هذا هو الميزان، يا من تسلك طريق العلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم وأفضلها مدارسته عباده، كما قال معاذ بن الجمل قال بذله صدقة البحث عنه جهاد، في الأثر المعروف عن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلتعلم أنك بهذا الميزان تزن نفسك، انظر إلى هذا العلم هل قربك من الله؟ هل جعلك تخشى الله؟ هل جعلك تتقي الله؟ إذا كان كذلك فاحمد الله والزم، عرفت فالزم، وسأل الله المزيد والتوفيق. أما إذا كانت الأخرى والعياذ بالله لم تزدد بهذا العلم إلا بعدا، إلا قسوة للقلب، إلا وقوعا في الذنوب والمعاصي، إلا تخاذلا وتخلفا عن الطاعات والعبادات، لابد أن تراجع نفسك حتى لا يكون هذا العلم حجة عليك بدلا أن يكون حجة لك. على كل حال، كان من أعبد الناس لله تبارك وتعالى. قال إبراهيم بن عيسى اليشكري قال: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. الحزن هل هو من منازل السائرين إلى الله؟ هذه مسألة محل خلاف عند أهل العلم، عند أرباب السلوك والزهد محل خلاف. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله يذكر أن الحزن من منازل السائرين إلى الله في شرحه العظيم لمنازل الهروي، منازل السائرين، شرحه في مدارج السالكين، ذكر أنه يعني الحزن من منازل السائرين إلى الله، وهذا ليس بصحيح. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله يقول: ليس الحزن من منازل السائرين، يعني أن يتقصد الإنسان أن يحزن تعبدا لله عز وجل، هذا ليس من منازل السائرين. الصبر، التوبة، الشكر وغير ذلك، نعم من منازل السائرين إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر صلى الله عليه وسلم، نقل عنه في مواقف أنه كان يضحك، كان يبتسم، كان يمازح عليه الصلاة والسلام، لكن كل بقدره، ويعطي كل موقف ما يناسبه. وذكرت لكم أحبتي في مناسبات سابقة أن المسلم لابد أن تكون شخصيته شخصية متوازنة، لا يغلب جانبا على جانب آخر. يعني في مواطن الضحك يضحك ضحكا دون إفراط، يعني يحاول أن يضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام غالب أحيانه كان يتبسم تبسما، ثم يعني إذا أضحكه الموقف كثيرا ضحك حتى بدت نواجذه، لكنه لم يكن يقهقه كما يقهقه بعض الناس حتى يستلقي على قفاه. هذا أمر يعني مذموم. كذلك يمزح في مواطن المزاح، يعني مثلا يخرج مثلا في نزهة مع إخوانه في البرية أو في أي مكان، أو في مكان في مثلا سمر مع إخوانه ينبسط. بعض الناس في هذا الموضع مثلا يذكر موعظة أو يذكر أي أمر فيه طابع الجدية، هذا أمر لا يناسب، كما قيل عن بعض أهل العلم: لا ورع في البستان، يعني ينبسطون. هنا أعجب بعض الناس مثلا يخرج مع إخوانه في نزهة، طلعت شاليه أو مزرعة أو كذا، ينبسطون، يأخذ معه كتاب صحيح البخاري ويقرأ. يقرأ متى؟ في أثناء وقت البرنامج الترفيهي. يا أخي يعني ما يناسب، جزاك الله خير، اجلس في بيتك واقرأ في بيتك إلى أن تمل، جزاك الله خير. لكن في هذا المقام وفي هذا المكان لا يناسب. فلكل مقام مقال، ولكل حال ما يناسبه. ثم هذا يخشى عليه من الرياء، ويخشى عليه من العجب، والشيطان حريص على الإنسان، بل الشيطان يفرح أن يوقع ابن آدم في العجب والكبر والتعالي على الناس أكثر من فرحه من أن يوقع الإنسان في المعاصي كالزنا والسرقة وغير ذلك، لأن الثاني إذا وقع في هذه المعاصي يقع منكسرا ويعرف أنه على خطأ، فترجى له التوبة. لكن الكبر والعجب والرياء واستصغار الناس واحتقارهم، هذا يرى أنه على خير وأنه أفضل من غيره، وهنا المصيبة، هنا المقتل. لذلك حتى نذهب بعيدا أقول: نعم هو كان يظهر الحزن، نظرا لما غلب عليه من ذكر النار وعذاب الله عز وجل، فغلب عليه ذلك، كما قال أحد الصالحين عندما سألته ابنته قالت له: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، يعني تتقلب في الليل. فقال: يا بني إن ذكر النار قد أطار النوم من عيني. وآخر قال: تذكرت عذاب البيات، يعني كلما أردت أن أنام في هذه الظلمة تذكرت ظلمة القبر وكيف أني سأوسد في القبر فريدا وحيدا، فيطير النوم من عيني فأقوم وأجد في القيام والاستغفار. هؤلاء غلب عليهم الخوف من النار ومن عذاب الله عز وجل، فكان غالب أحوالهم الحزن. كيف الواحد إذا كان أيها الإخوة مثلا يعني في فترة من فترات أتته مصيبة، أتاه أمر، أتاه يعني شيء أحزنه، ضاق صدره، قد يمكث أياما لا يأكل شيئا، نفسه لا تطيب لما غلب عليه من هذا الهم والغم. كذلك هناك من العباد الزهاد غلب عليهم ذكر الآخرة، وغلب عليهم ذكر النار وذكر النار وعذاب القبر، فلذلك تجدهم دائم التفكير في هذا الأمر الذي حقيقة يندى له الجبين ويشيب له رؤوس الولدان، فلذلك غلب عليهم الحزن. وإلا لا الحسن ولا غير الحسن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم هديا عليه الصلاة والسلام، ورحم الله الحسن وأمثاله. قال السري ابن يحيى: كان الحسن يصوم البيض، أيام البيض، وأشهر الحرم والاثنين والخميس. هذه السنة، السنة أن يصوم الإنسان هذه الأيام، ومن أراد الأكمل أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. هذا هو صيام داود الذي لا صيام أفضل منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وعن شعيب قال: رأيت الحسن يقرأ القرآن فيبكي حتى يتحدر الدمع على لحيته. وهذه المسألة أيها الإخوة، هذه من منن الله تبارك وتعالى على عباده. بعض الناس ربما يعني يجعل هذه القضية يربطها في رابط، يجعلها أمرا مضطردا، يرى أن كل عالم لا يبكي مثلا أو كل عابد لا يبكي أنه غير مخلص أو غير خاشع أو ما إلى ذلك، وهذا كلام ليس بصحيح. بل من الممكن أن يصلي الإنسان وأن يكون الإنسان من أعبد العباد لله تبارك وتعالى، ولكن ربما لم ينل هذه الفضيلة العظيمة أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بأن تجود عيناه بالدموع من خشية الله تبارك وتعالى. والناس متفاوتون، من الناس من تقول له اتق الله يبكي من خشية الله تبارك وتعالى، ومن الناس ربما تكثي يعني يسمع الموعظة فربما تجود عينه بالدموع، ومن الناس من يكون أقسى من ذلك فيسمع المواعظ مرارا وتكرارا، بل ربما يشهد المحتضرين ودفن الموتى والصلاة على الجنازة ولا تجود عيناه بالدموع. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا شك كما قلت أن هذه منة ينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء لله تبارك وتعالى أن يرزقه هذه النعمة العظيمة، أن يرزقه عينا بكاء من خشية الله تبارك وتعالى. فهذا أمر يعني من جربه كما يعني قرأنا في سير أهل العلم، وللإنسان الله المستعان صلى الله عليه وسلم بستره يعني مقصر في هذا الأمر، لكن أقول يعني قرأ الإنسان في سير من جربه يذكرون أنهم كانوا يجدون لذة عظيمة من هذا البكاء الذي يكون من خشية الله تبارك وتعالى. وعن مطر الوراق قال: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما رأى وعاين. يعني يقول عندما جاء الحسن البصري وظهر في زمانه وبرز نجمه وعلى صيته، طبعا هو لم يحرص على الشهرة لكن هذا أمر ساقه الله عز وجل إليه، يقول مطر الوراق، يقول كأن رجل جاءنا من الآخرة من كثرة عبادته وزهده وتقواه وخشيته لله عز وجل وبكائه وتلاوته للقرآن وخوفه، يذكر النار والآخرة في كل لحظة. لذلك إذا أردت أن تعرف مدى صلاح الإنسان وفساده، طبعا في الظاهر أقول، ولا القلوب نكل سرائرها أو علمها إلى خالقها، أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر، فارقب لسانه وارقب أحواله، انظر إليه، غالب كلامه واهتمامه في أي شيء يكون، إذا كان في أمور الدنيا فهو من أهل الدنيا، وإن كان في أمور الآخرة أن يكثر من ذكر الجنة والنار والموت والقبر والجزاء والحساب والعبادة والطاعة والذكر، فهو يرجى له أن يكون على خير ويرجى له أن يكون من أهل الآخرة. فكذلك هنا الحسن كل من رآه كأنه رجل أتى من الآخرة، إذا جلس معه يذكره بالله تبارك وتعالى. وهكذا حال العلماء والإخوة، العلماء الربانيون رؤيتهم تذكر الإنسان بالله. كان بعض الناس من السلف يذهب ويجالس أهل العلم فيذكر الله عز وجل ويذكرهم الآخرة لما يرون من حاله ومن زهده. ولذلك هنا أهمية أن يكثر الإنسان من مجالسة الأخيار. أعجب من بعض الصالحين عندما ترى إلى حاله، إلى غالب جلسائه، يعني من أهل الدنيا، غالب كلامهم في الأموال والتجارات ليس حراما أن يتكلم الإنسان في البيع والشراء، خير الأمة تكلموا وكانوا يتاجرون، لكن المشكلة أن يكون غالب الحديث في أمور الدنيا. المفروض أن يكون الأمر بالعكس تماما، أن يكون غالب حديث، أن يكون غالب حديثنا في أمور الآخرة، لأن الآخرة هي المستقر والدنيا دار معبر ودار فناء. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الأصل الآخرة، لكن ما يضيع إنسان الدنيا أن يكون عالة يتكفف الناس، أو نجعل أولاده وذريته عالة يتكففون الناس، لا، يعمل ويكدح يتاجر يبيع ويشتري بشرط أن لا يكون هذا الأمر على حساب عبادته وطاعته. قال قتادة كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، فقيها كما سمعتم أن أنس بن مالك يزكيه، قالوا سلوا هذا الشيخ، وقال قبل ذلك أيضا أبو قتادة. وعن بكر بن عبد الله المزني قال من سره أن ينظر إلى أفقه من رأينا فلينظر إلى الحسن. وعن أبي هلال قال كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن فقلت لقد غمس في العلم غمسة، يعني متشبع بالعلم. قال قتادة بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يبغضه إلا حروري. الحروري هم نسبة إلى حروراء، وحروراء منطقة في العراق، هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكانوا في جيشه عندما قاتل أهل الشام في صفين، وانتهت المعركة كما تعلمون بالتحكيم، ورجع جيش الشام إلى الشام ورجع جيش العراق إلى العراق، فكان الاتفاق أن يبقى معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه واليا على الشام كما كان في خلافة عثمان، وأن يكون علي رضي الله تعالى عنه أرضاه هو الخليفة العام على المسلمين أمير المؤمنين، وفعلا حصل اتفاق كما تعلمون. فرجع في سنة 37 للهجرة، فرجع، عندما رجع علي رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى حرورة منطقة في العراق، خرج عليه الخوارج، كانوا في جيشه فخرجوا عليه. ليش؟ لماذا؟ قالوا أنت حكمت الرجال، وقالوا إن الحكم إلا لله. فقال علي كلمته المشهورة، كلمة حق أريد بها باطل صحيح، ومن الذي يقول إن الحكم ليس لله؟ هذا كفر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء الخوارج الذين أصبحوا في كل زمان ومكان أيضا خرجوا، أو يعني ظهر منهم أو من تأثر بهم أو من لنقل أخذ شيئا من معتقدهم في زمانه، فتنة ابن الأشعث هذه مرت معنا في سيرة الشعبي وفي سيرة أيضا سعيد المسيب وغيرهم من العلماء، وقلنا كانت فتنة عظيمة. هذا ابن الأشعث اللي تسمى بفتنة القراء، خرجوا على الحجاج يوسف الثقفي وكان واريا على العراق لما رأوه من الظلم وتأخيره للصلاة وإضاعته بعض شرائع الإسلام، ولكنه لم يكفر، هو ظالم ليس بكافر. لا أعلم أن أحد من أهل العلم يكفر الحجاج بن يوسف الثقفي، هو ظالم ناصبي خبيث كما قال الذهبي في السير، ولكنه ليس بكافر. وعليه المقرر المعتقد للسنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الظالم الفاسق. قال لا حتى تروا كفرا بواحا، كفر بواح كالشمس، يعني لا يحتاج أو لا يحتمل تأويل، كفر بواح صريح وأقيمت عليه الحجة وبانت له المحجة أصر على ذلك، هنا يجب خلعه. وأيضا حتى عند توفر هذه الشروط لا يجوز إذا لم يكن عند الخارجين عليه القدرة على تغييره، لأنه إذا لم يكن عندهم القدرة العلماء يمنعون من ذلك، لأن تكون مفسدة أعظم، والدين مبني على دفع المفاسد وجلب المصالح، فهناك قواعد وأصول، ويعني قضية ما هي سهلة. فالشاهد أن هؤلاء تجمعوا عند ابن الأشعث وأرادوا أن يخرجوا، أتوا إلى الحسن البصري فرفض أن يخرج معه وأنكر عليهم وبين أن فعلهم خطأ وأنه ليس هو الصواب، وقال كلمات يعني جميلة سنذكر بعضها الآن. وهذا حقيقة يبين لنا خطأ من يستدل بفتنة ابن الأشعث للخروج على الحكام. نقول يا أخي ابن الأشعث ما هو نبي ولا هو معصوم، الصحابة إذا أخطأوا نقول أخطأوا، ليس كذلك؟ الصحابة إذا أخطأوا وخالفوا النص رضي الله عنهم وأن كانت أخطاؤهم مغمورة لا تكاد أن تذكر في بحار حسناتهم، لأن ليسوا هم المشرعين وليسوا بمعصومين، فكيف بمن هو دونهم؟ لا ابن الأشعث ولا غيره ولا غيره يكون فعله وكلامه حجة. ولذلك العلماء يقولون العلماء يحتج لكلامهم ولا يحتج بكلامهم، يحتج لهم ولا يحتج بهم، يعني كلام العالم المجرد ما يكون دليل، بالعكس كلامه يحتاج إلى دليل. لذلك فعل ابن الأشعث وغيره ممن وقع في تاريخ الأمة مثل هذه الأمة اجتهدوا، هو اجتهد فأخطأ، ولذلك الحسن أنكر عليه قال كيف تخرج ولا تخرجون أصلا، اصبروا كما قال له كلمة جميلة في هذا الأمر، تأتي إن شاء الله تعالى الآن معنا حول في تقييمه لهذا الأمر عن الحجاج. المهم عن أبي سعيد، أو ننتقل إلى نختم حتى نذكر ما جرى له مع ابن الأشعث. نعم، عن سليمان بن علي الربعي قال لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج ابن يوسف انطلق، أو إذ قاتل الحجاج ابن يوسف يعني ابن الأشعث قاتل الحجاج بن يوسف الثقفي، انطلق عقبة ابن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نظرائهم فدخلوا على الحسن. أتوا هؤلاء وهم من القراء أرادوا أن يعني يأخذوا الحسن معهم، فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج الأمور منكرة. فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه، فإنها، هذه الكلمة كنت أبحث عنها، قال: فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. يعني هذا الوالي الظالم كما تكون يولى عليكم، أنتم فردتم وقصرتم، فلا تتوقعون أن الله عز وجل يولي عليكم أمثال عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو بكر الصديق أو عمر، لا أبدا. فأنتم ظلمتم بدلتم، بدل الله تبارك وتعالى عليكم، فسلط عليكم هذا الوالي الظالم. ولذلك جاءت في آثار بعض السلف أن الولاة الظلمة بلاء من الله تبارك وتعالى. فقال: إن كانت هذه عقوبة من الله لم تستطيعوا أن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكوا بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا منهج السلف، كلمات مختصرة. وهؤلاء هم العلماء والإخوة، علماء ما ينجرفون مع المطبلين والمزمرين وهؤلاء الرعاع. إذا كان العلماء كذلك فكبر على الأمة أربعا. العلماء لابد أن يكونوا صمام أمان، وقافون مع النصوص الشرعية، بعيدوا النظر، يوازنون بين المصالح والمفاسد. ولذلك كم وكم ذاقت أمتنا وتذوق أمتنا وستذوق أمتنا من ويلات هذا الفكر المدمر الذي يهدم ولا يبني، الذي يفرق ولا يجمع. أما العلماء أبدا لا يكونوا كذلك، يقفون مع النصوص. فهو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع، طالما لم تر منه كفرا بواحا عليك أن تسمع وتطيع. تقول: ولا أقرباء، ظلمنا، استأثر بالمال، راجع نفسك، اتق الله، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله تبارك وتعالى لك من ولاه الله عليك. ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون هذا المسألة للأسف الشديد. فهنا الحسن قال هذه الكلمة ووقف هذا الموقف الصارم. قال راوي هذه القصة، قال: فخرجوا من عندي، هؤلاء الثلاثة أو الأربعة خرجوا من عند الحسن وهم يقولون، ما يعجبهم، يقولون: نطيع هذا العلج. العلج كلمة عربية، يعني العلج أو العلوج، مو كلمة الصحافة هذا وزير العراقي، لا، هي كلمة عربية صحيحة. العلج كل من ليس بعربي يسميه العرب علجا. فقال: أنطيع هذا العجن؟ هؤلاء دخلوا عليه كلهم من العرب وهو ليس بعربي، يقول لك أصلا ليس بعربي. فقال: نطيع هذا العلج؟ انظر سبحان الله كيف أخذوا القضية، أخذوها مأخذ شعوبي، مأخذ عصبي، عصبية. ولذلك أذلهم الله وخذلهم الله عز وجل. قال: وهم قوم عرب، قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. الذين لم يسمعوا لكلام الحسن المبني على نصوص كتاب والسنة ونظروا هذا بهذا المنظار الشعوبي الطائفي العرقي، الله سبحانه وتعالى خذلهم ووكلهم إلى أنفسهم فقتلوا جميعا من الحجاج بن يوسف الثقفي. وعن الحسن قال: لو أن الناس، وهو يعلق على ما جرى، قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم. الله أكبر، شوف كلمات كأنها خرجت من مشكات النبوة. قال ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خيرا قط. لذلك هذا هو الفقه في هذه المسألة الخطيرة، المسألة الشائكة، قضية معاملة الحكام والمعاملة بين الحاكم والمحكوم، لم تتركها شريعة الله تبارك وتعالى هملا. من المعقول أيها الإخوة ليعقل أن الشريعة أتت بأدق التفاصيل، علمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدخل الخلاء، ماذا تقول إذا دخلت الخلاء وخرجت، ماذا تقول إذا أكلت، إذا لبست ثوبك، إذا خرجت من بيتك، إذا أتيت زوجتك، أدق التفاصيل أتت بها هذه الشريعة الغراء، وتغفل وحاشاها عن هذه المسألة الخطيرة التي يبنى عليها صلاح البلاد والعباد. مستحيل، هذا منطق ما فيه. لذلك وضعت الشريعة ميزانا في ذلك. وهنا هذا الإمام الرباني السلفي الأثري تمسك بالنصوص ولم ينجرف مع هذا التيار كما ينجرف بعض ممن ينتسب إلى العلم، وللأسف شعارهم ما يطلبه المستمعون، عط فتاوى دغدغ المشاعر، عط خطب رنانة تشغب على ولاة الأمور لتدغدغ المشاعر، ثم إذا وقعت الفأس في الرأس وسالت الدماء والله أنا غلطان ما كنت تدري، كما قال ذلك الخبيث زعيم حزب الشيطان في جنوب لبنان بعدما دمرت البلد وسفكت الدماء واحتئلت الأراضي وضاعت المقدة، يقول ما كنت تدري أنا أن المسألة ستصل لهذا الحد، أنت مو قائد، ألست يفترض في القائد يكون عنده بعد نظر؟ يا أخي عندك اتصال في المهدي المنتظر، اتصل فيه وسله عن تداعيات هذه الحرب. لكن القضية أمر خبيث، تدمير لهذه الأمة فقط. فلذلك أمثال هؤلاء الرويبضة الذين حقيقة لا يفقهون شيئا، مثل هذا زعيم حزب الشيطان لا يفقه شيئا ويعرف بما لا يعرف، يقول عن أيوب قال والآن الحسن البصري امتنع أن يخرج مع ابن الأشعث ولكنه أجبر، وهذه من الابتلاءات التي وقعت له رحمه الله. قيل لابن الأشعث إن سرك، يقول له أتباعه إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول جمل عائشة رضي الله عنها فأخرج الحسن، يعني رغبوا ابن الأشعث بخروج الحسن معهم، قال أجبره أن يخرج معك، لأن هذا رأس الناس في زمانه، إذا خرج الناس معه هو قدوتهم. وفعلا أكرهه ابن الأشعث وأخرج الحسن البصري رغما عنه حتى يشارك في هذه الفتنة. عن ابن عون قال استبطأ الناس أيام ابن الأشعث فقالوا له أخرج هذا الشيخ، يعني الحسن. قال ابن عون فنظرت إليه بين الجسرين خارجا، مروا على جسر من الجسور وعليه عمامة سوداء وهو مكره، أخرج مع ابن الأشعث. قال فغفلوا عنه، طبعا فوق تحت الجسر النهر، فغفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم وكاد يومئذ أن يهلك، يعني فر رحمه الله بنفسه وحتى لا يفتن عباد الله تبارك وتعالى بخروجه الذي أكره عليه وأرغم، عندما وجد يعني لحظة غفلة رمى بنفسه بهذا النار ثم سبح ونجا وخرج ولم يكن مع ابن الأشعث حتى لا يشارك في هذا الإثم. والأمر الثاني حتى لا يغتر بعض المسلمين بخروجه فيخرجوا مع ابن الأشعث. نختم أيها الإخوة بذكر يعني وفاته عليه رحمة الله. عن عبد الواحد بن ميمون مولى عروة بن الزبير قال رجل لابن سيرين، وابن سيرين تأتينا إن شاء الله ترجمته وهو من المعبرين المشهورين في تفسير الأحلام، قال: رأيت طائرا آخذا الحسن، فقال ابن سيرين: إن صدقت رؤياك مات الحسن. قال: فلم يلبث إلا قليلا حتى مات عليه رحمة الله. وعن يونس قال: لما حضرت الحسن الوفاة جعل يسترجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال: يا أبتي قد غممتنا، فهل رأيت شيئا؟ يعني خشي الولد على والده أنه إذا أغمي عليه أو إذا أغمض عينيه ثم أفاق وهو في ساعات الاحتضار كان يسترجع، فخشي الولد على والده أن يكون قد رأى شيئا أفزعه وهو الآن في ساعات الاحتضار والإقبال على الآخرة. فقال: هي نفسي لم أصب بمثلها. يعني الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الحسن من فقهه، يقول: أنا أسترجع الآن لأنني سأصاب بنفسي، وهل هناك أعظم وأغلى عندي من نفسي؟ فلذلك أنا أسترجع. قال هشام بن حسان: كنا عند محمد يعني ابن سيرين عشية يوم الخميس، فدخل عليه رجل بعد العصر فقال: مات الحسن. فترحم عليه محمد بن سيرين وتغير لونه وأمسك عن الكلام، فما تكلم حتى غابت الشمس، وأمسك القوم عنه يعني عن سؤال ابن سيرين مما رأوا من وجده أي حزنه عليه أي على الحسن. وقال الذهبي: وما عاش محمد بن سيرين بعد الحسن إلا 100 يوم. قال الذهبي رحمه الله: مات في أول رجب 110، وكانت جنازته مشهودة، حضرها الجم الغفير من الناس. وصدق الإمام أحمد عندما قال: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، بيننا وبين يوم الجنائز. قال: وكانت جنازته مشهودة، وصلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع، في جامع البصرة، لأن ما في أحد، كل الناس خرجوا إلى المقبرة لتشيع جنازة الحسن عليه رحمة الله. عاش نحو من 88 سنة، وتوفي كما سمعتم في 110 من الهجرة. يروى أنه أغمي عليه قبيل وفاته في ساعات الاحتضار ثم أفاق إفاقة فقال: لقد لبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. وهذا من كرامات الله تبارك وتعالى وعاجل بشرى المؤمن في هذه الدنيا، ونحسبه والله حسيبه أنه من أولياء الله الصالحين ومن العباد الزاهدين ومن العلماء العاملين عليه رحمة الله رحمة واسعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا وإياه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي بحول الله وقوته غدا مع علم آخر من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.